السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الصوتية يمكن الثالثة، لكن أحاول أتكلم بشكل عامي باللغة بلهجة عامية، لأن الموضوع له علاقة بتأثير تفسير لماذا أغلب الدول العربية تمام تفهم اللهجة المصري. إحنا عندنا انبطاح ترفيهي. يعني لما أقول انبطاح ترفيهي ما معنى ذلك؟ إحنا عندنا مواد ترفيهية، مواد تحت تصنيف ترفيه تمام، في مواد ترفيه طفولية اللي هو تدخل تندرج تحتها الرسوم المتحركة للأطفال، والرسوم المتحركة تندرج تحت تصنيفات عمرية معينة وإلى آخره، وعندنا تصنيف للبالغين أو للمراهقين، تصنيف ترفيه للمراهقين، عندنا تصنيف محظور على الشبكة العامة، والترفيه البالغ ترفيه البالغين وهو الإباحية. كلامي النهاردة على نقطة الترفيه للمراهقين. أولا إحنا عندنا في الدول العربية لما بتيجي تستورد ثقافة خارجية، للأسف الشديد إن بيحصل نوع من أنواع التجويد في هذه الثقافة. بتستورد ثقافة خارجية غربية، ثقافة الغرب بذات نفسه معترف إنها ثقافة منحطة تمام، وتيجي تجود أنت فيها. من أمثلة التجويد هي الألعاب الإلكترونية. الألعاب الإلكترونية لو أحد لاحظ بعض الألعاب المشهورة في الوطن العربي، مشهورة لدرجة مرعبة، هذه الألعاب مفيش حد روج ليها، مفيش حد روج للألعاب دي. يعني الشركة ما روجتش للألعاب دي، الشركة ما دفعتش قرش في الترويج. طيب ازاي انتشرت؟ ان تم استوردها ثقافيا. انت دلوقتي عندك الغرب لما ظهرت لعبة زي جي تي اي، حرامي السيارات تمام. جي تي اي لما ظهرت، طبعا ظهرت في الغرب باكتر من نسخ وتطورات، وكانت 2D بعد كده اصبحت 3D والى اخره، جي تي اي سان اندرياس وجي تي اي سيتي والى اخره. لكن اللعبة انتشرت ما بين الغرب ليه؟ لان اللعبة بتمثل الواقع اللي هم عايشين فيه. يعني الواقع اللي كان الغرب عايش فيه كان واقع منحط زي اللي في اللعبة، فاللعبة انتشرت وسط المراهقين بشكل كبير. فيما بعد لما تطورت اللعبة تم حظرها في اكتر من دولة. ليه؟ لان اللعبة اصلا ما حدش يقول لي لعبة ترفيهية، اللعبة بتعلم الشخص ازاي يسرق، ازاي يتاجر في المخدرات، وازاي يتعاطى مخدرات، وازاي يتاجر في الاسلحة، وازاي يزني، ويعني مصايب قد كده. واللعبة عالم مفتوح، لان ده نظام اللعبة عالم مفتوح، يعني تقدر تعمل اللي انت عايزه. ففي بعض الدول قيدت هذه اللعبة ان ممنوع انت تلعب اللعبة دي، ممنوع ان اللعبة دي تتلعب، يعني تتباع على الاقل الاسطوانات بتاعتها في المتاجر والمتاجر الرسمية على الشبكة. ليه؟ لان اللعبة بتدمر اجيال. فاحنا لما دخلت اللعبة للثقافة العربية، اللعبة تم طبعا لان السيد الغربي استقبلها يعني السيد الغربي احب هذه اللعبة، فلما تم استقبلها وكانت ثقافة جديدة على الشباب اللي هو ايه، شاف ان الغرب يعظمون هذه اللعبة فهم برضو عظموها، وبدأ بقى شغل الترويج. لما بدأ اليوتيوب وبدأ مواقع التواصل اللي هو ايه تأخذ محل كبير وسط المجتمع، وظهر تصنيف مشاهير الجيمينج، الشخص يلعب لعبة وانت تقعد تتفرج عليه وبتاع، حصل ان الاشخاص دول روجوا لعبة جي تي اي بشكل يعني الشركة ما كانتش تحلم بيه. انت متخيل معايا واحد بيقعد 3 ساعات يقول لك تحليل اعلان جي تي اي النسخة السادسة، 3 ساعات فتح بث مباشر وعمال يحلل كل لقطة، ولا كأنه واخد فلوس علشان يعمل كده. ليه ده راجع؟ ليه ده راجع؟ لان اساسا في انهزامية ثقافية من زمن عند الوالدين. الاباء للاسف الشديد عندهم نوع من انواع الانهزام التفكيري، الانهزام الثقافي. فانت الغالب عند الاباء ان لازم يدخل الابن لازم يدخل كليه قمه، كليه طب هندسه، ليه؟ لان دي الكليات الاكبر في الغرب، تمام. وعند والابن لو دخل كليه امريكيه مثلا في مصر مثلا، او سافر بره دخل جامعه زي هارفرد مثلا، اللي هو الاب يفرح ويقول انا ابني دخل جامعه فلانيه الفلانيه والجامعه غربيه، يعني في تعظيم مرعب للغرب. التعظيم ده انعكس في الاطفال، التعظيم ده انعكس في الاطفال وانعكس في الجيل القادم للاسف الشديد، وده طبعا راجع للاحتلال وراجع لقصه كبيره، تمام. فانت عندك انهزام فكري، انهزام فكري جدا يعني. فحصل ترويج للعبه دي، فالحصل ان الترويج اللي حصل للعبه دي خلت اشخاص، خلت اللعبه تنتشر ما بين الاطفال. تلاقي الشخص يفتح متجر بلاي ستيشن عشان، او المتجر ممكن يكون ما فيهوش غير اسطوانات اللعبه دي بس، ويجي له زبائن بشكل مهول. ليه؟ لان الطفل بيشاهد على اليوتيوب شخص بيلعب اللعبه، شخص قضى 12 سنه من عمره بيلعب اللعبه ويروج لها وكل تطوراتها وبتاع، فالطفل حب اللعبه. يعني من الامثله الشنيعه لعبه اله الحرب جادو فور. يعني اللعبه دي مستقبحه جدا عند بعض المتدينين النصارى في الغرب زي الكاثوليك مثلا، يعني الملتزمين بيكرهوا اللعبه لان اللعبه فيها مبنيه على وثنيات اسكندنافيه، مبنيه على بعض من اللي هو نفحه من اسطوره الشرك الوثني راجناروك وهو صراع الالهه. فاللعبه مستقبحه جدا عند جمهور كبير من المتدينين النصارى وحتى اليهود برضه. فاللعبه انتشرت ما بين الاوساط العلمانيه، فاللعبة تم استقبالها ان السيد الغربي يروج لهذه اللعبة، اذا يجب انا ان اروج له. درجة يا مؤمن ان قناة يعني دبلجت مقطع اعلان للعبة، والشركة ما دبلجتش المقطع العربية، دبلجوه بالحرف لدرجة المؤدي الصوتي يقول على لسان الشخصية: هل جربت ان يتضرع اليك احد، او ان تقدس، او ان تصير الها؟ فانت عندك انهزام هنا، عندك انهزام مرعب. فيعني امثلة الانهزام كتير جدا جدا يعني، والامثلة تطول ونقعد نضرب امثلة للصبح.